من عادات بلدي حينما يموت شخص يقرأ عليه الناس ما يتيسر من القرآن الحكيم لمدة 3 أيام ويؤجر قريب الشخص المتوفى أحد الناس بإيجاده قراءة القرآن ويؤجره قراءة كتاب الله بمبلغ معين، ثم توهب وتهدى هذه القراءات إلى روح المتوفى. ما حكم هذه القراءة وهل تصل إلى روح الميت أثابكم الله؟ هذه قراءة بدعة لا أساس لها في الشرع، ولم يرد في الشرع ما يدل على استحبابها ولا جوازها، فالواجب تركها وعدم فعلها. ثم المستأجر أي ثواب الله، لأنه لا يقرأ إلا بالأجرة، وقد أجمع العلماء على أن لا يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن، فالذي يستأجر ليتلو للميت وللحي أي ثواب الله، وهو لم يقرأ لله إنما قرأ للأجرة، فأي شيء يهدى. المقصود أن هذا منكر فلا يجوز، والمستأجر ليتلو قد أتى منكرا عظيما ومحرما بالإجماع، وليس له ثواب حتى يهدى، فلا يجوز فعل هذا، بل مشروع الدعاء له تعزيه أهله. أما كونهم يرتبون الناس يقرؤون أو يستأجرون الناس يقرؤون الميت ويهدى له ثواب ذلك فليس له أصل، والاستئجار على هذا منكر وباطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.